فضل الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا. فقل أن تقرأ السيرة إلا وتجد من هؤلاء الصحب المواقف الجليلة الجميلة التي تدل على صدق العبودية لله وصدق الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم الذين باعوا أنفسهم، جزاك الله خير، باعوا أنفسهم لله عز وجل فربحت تجارتهم وعلى الله جزاؤهم. فلا تقرأ لطفل، ولا تقرأ لصبي، ولا تقرأ لكبير، ولا تقرأ لذي شيبة منهم إلا وله موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على صدق الصحبة. وهذا مما زكى الله به هذه الرسالة العظيمة، لأن الذي يتلقى الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. فإذا كان هؤلاء الذين يتلقون الوحي بهذه المنزلة السامية العظيمة، تعلم أن الله أعلم وأحكم حيث اصطفاهم واجتباهم. وهذا يدركه كل ذي عقل وكل ذي فطرة سوية، أنه لا يعقل أن يكون من حول خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه وصفة الله عز وجل من خلقه، سيد الأولين والآخرين الذي اختاره الله لأفضل الرسالات وأفضل الكتب، لا يمكن أن يكون إلا وقد اختار له خير الصحب. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وأفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فهو خيرة الخلق، كذلك كان أصحابه أفضل الأصحاب فهم أفضل من الحواريين ومن بقية أصحاب الأنبياء. وهذا على خلاف أهل البدع والضلالة الذين انطمست بصائرهم فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف حتى المرأة تأتي وتهب نفسها، فهذا أكمل ما يكون في العبودية والاستسلام للدين وتعظيم هذا الدين وإجلاله، أنهم لم يبالوا حتى بأنفسهم، لم يبيعوا أنفسهم بالنكاح والزواج، أن المرأة تأتي وتهب نفسها في النكاح والزواج، بل باعوا أنفسهم رخيصة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال والدفاع عنه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيهم خير ما جزى صحبا عن صحبته، وأن يعظم أجرهم، وأن يثقل في موازين الحسنات أجورهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.